يا جبال أوحى كفاك إنني بالعليا أولى المنصب ليس يسري عزيز حديث الصوت أو عظيم السهم مجيد المعظم أو عظيم السهم مجيد المعظم همتي همة الملوك ونفسي لست حرا ترى الشهادة مولى مسلم أيها الجبال قوي لا تحديت إنني أنا مسلم أنا الأمة تباهي عمرو طالب عهد وطالب بن الوليد قد حباها الإله دنيا فأرضحت شاهد الناس كل أمر رشيد شاهد الناس كل أمر رشيد طامي يا جبال أوفى سكامك إنني بالعلا الأودى مورم ليس يسرع بالمسيح الفرد أو عظيم السهم مثيل المعظم أو عظيم السهم مثيل المعظم صاد في العالمين للخير زهرا فاستقاموا على رؤاس تجديد ولئن دارنا الزمان فذلت سوف تعتز في غدير الوليد ما خبا شكوة الحقيقة لا ولا تراجع للوجود للسماء بالهزام فصولة للغضوب بالهزام فصولة للغضوب طاغي يا جبال أوفى كفاك إنني بالعلا الأودى مورم ليس يسري عزيز مسيح الجرد أو عظيم فهم مجيد أعظم أو عظيم فهم مجيد أعظم وإذا حولك الظلام فحتما سوف ياتي الضياء بعد الغروب تشرق الشمس فوق كل الرواد فارقب الفجر بعد ذات الغروب طامي يا جبال أوفى كفاك إنني بالعلا الأودى مورم ليس يسري عزيز مسيح الدرب أو عظيم فهم مجيد منه أعظم أو عظيم فهم مجيد منه أعظم.